السلام البعض من الناس يترك السمن بحجم هذا الاعتماد على هذا القول. ما رايك؟ التهاون بالسنن بدعوى انه لا يعاقب تاركها، ولذلك يقول الناس ما دام ما في عقاب على تاركها. فهل يكون يعني العلاج بان نعاكس ونقول يعاقب تاركها؟ لا، ده في توجيه من فضيلتكم. التوجيه واجب، التوجيه واجب. أما أن هذا الكلام ليس حديثا فهو ليس حديثا، أما أنه كلام الفقهاء هذا أمر لا يختلف فيه الفقهاء، بدليل الحديث أبي طلحة أو طلحة ابن عبيد الله في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، ذكر له 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقال له أنا علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن طلق. فما في مجال لمخالفة هذه القاعدة أن السنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بدليل شهادة الرسول لهذا الرجل، لأنه إن صدق في المحافظة على الصلاة الخمس دخل الجنة. لكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بالسنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الحديث الصحيحة قوله عليه السلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. في رواية أخرى في سنن داود فإن نقصت قال الله عز وجل في ملائكته انظروا هل لعبد من تطوع فتتم له به فريضته. ولذلك الاهتمام بالسنن أمر هام جدا، وبخاصة بالنسبة لأهل هذا الزمان الذين لا يدخلون حياتهم ويصدق عليهم قوله عليه السلام في الحديث الآخر إن الرجل ليصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها. هذا كأنه يشير خيرهم من كتب له نصف الصلاة. فإذا لابد لهؤلاء الناس أن يكون عندهم زاد من التطوع لكي يتمم رب العالمين تبارك وتعالى النقص الذي وقع في صلاتهم، إنا كنا فإنا كيفا. فهذا هو الوجه في عدم الاغترار بتلك القاعدة الصحيحة، على الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يحافظ على سنن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن بعض هذه السنن كما هو شأن سنة الفجر قد عظيم كبير جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر فقط. وهي القول من حافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 ركعات بعدها حرم الله بدنه على النار. فكثير الناس في هذه الفضائل ممن حافظ على السنن هو العلاج في أن لا يتورطوا بتلك الكلمة التي يقال إن تعريف السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تعريفها. لكن مثل هذا السؤال الثاني، لا يفتح عليك الشيخ الجينة في المرأة ويبان حسوديها. نعم. وكما تعلم اليوم والفتن الحاصلة في الشوارع والبيئات. نعم. فطبعا الفتوات هذه طبعا ربما فتحت أبواب على كثير من النساء لأن الشيخين يهدف. سبحان الله. وهل أنا فتحت هذا الباب للعلماء الذين يسرقوني؟ لكن نصوم سؤال. إذا كان كما ذكرت يا شيخ وجه المرأة وكفتها عورة ليس بها عورة، معناته نحن متحجبون يا شيخ، لأن الآن من أجل الوارد يعني صالحة رجل كاشف لكن متحجب الآن. نعم. كيف؟ إذا كنت صدرت صدرت أبدا إذا كان أنت الآن متحجب صح يا شيخ؟ أنت قلت لا نصح ما صح الآن وجهي يعني كاشف تقول أنها ليس بها معناته الآن المتحدث. أنا بسأل منك يا واحدة وهي أن لا تأخذ المسائل العلمية بالعاصفة وأن تأخذها بالفائدة والأناة. خلي قائل كيف ينبغي الآية التي تحتجون بها على أنها تدل على ستر على وجوب ستر المرأة لوجهها، هل تستطيع أنت الآن مقابل ما وصفت لي آلفا حسب رأيي أنه الآن أنت متحجب، فالصواب كيف يكون متحجب؟ طبق هل يكون في حجاب؟ يا أخي بلاش كلام طبق خلاص امشي نشوف امشي امشي افتح لي فتحة صغيرة في حيث اللي غرق. من جبت الفتحة؟ او يقول من اي نجيب؟ من شفاف او شفاف. انا وصيتك الا تستعجل كن متأمين. الفتحة من اين جئت بها؟ يا اخي الله يرضى عليك انا ما مسألك كيف هي، من اين جئت بالفتحة؟ لكن الاي ما تقولي الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فأنت الآن أدنيت على وجهك حسب فهمك أنت مغيرة الجبار على وجهك فلم تعد ترى الطريق، ولذلك اضطررت أن تقول فتحة. من أين جئت بهذه الفتحة؟ هل هي موجودة في الآية؟ نعم؟ إذن لماذا خلصت أن تقوله؟ نحن شو؟ أجلت إلى معالج سالي نحن هذا هو التحمس الذي أرجوك الله مستريح أنه قصدت أنه تورينا الجلباب الشرعي يدنين عليهم من جلابيبهن يعني غطي وجهها من منبت شعره إلى أسفل ذقنها. شعرت أنت أن هذا غير عمل، ولذلك وجدت نفسك مضطرة أن تقول تفتح فتحة. من أين جئت بهذه الفتحة؟ ما دام أنك تفسر الآية يغطين وجوههن آنفا جئت أنت وأمثالك. ما أدري كيف أنتم تسوغون وتجوزون لأنفسكم أن تدخلوا في بحثكم هذه المسألة من طريق الرأي والنظر، وهو ضد مذهب أهل السنة وهو مذهب أهل الرأي. لماذا لا تباشرون استدلال الآية أو الحديث ولكن لماذا تقولون أجمل ما في المرأة وجهها؟ حتى نقولون عندنا على بياض هذا كلام صحيح، لكن من هذا الطريق ينبغي أن نأخذ الأحكام الشرعية. أنا سأقول لك الآن وأنت تجيبني بصراحة كما أنا أجبتك بصراحة، أجمل ما في المرأة وجهها، فما هو أجمل ما في المرأة من وجهها؟ عين. طيب كيف أجدت أن تكشف المرأة أجمل ما في وجهها؟ إذا فتحت الثقب صغير لا أخذ شعر عينها. لكن ما هكذا يقال بارك الله فيك. أما نعم تبقى كيف يعني تفعل؟ كيف أبحت لها؟ كيف أبحت لها؟ أنت منعتني من القول بحجة أنه الوجه في المرأة أجمل ما فيها. إذا هذا كلام بارك الله فيك ما معه. كيف أنت يا شيخ بتقول أنه أجمل ما في المرأة تقول إنه جائز، مع أنه أنا هذا ما قلت بالرأي كما تفعل أنت الآن. قلت بنصوص وآثار صحيحة لا قبل لأحد بردها إطلاقا، مهما يعني تكلفوا في التأويل وخرج النصوص إلى غيره، لكن الآن نحن أمام هذه الصورة. أجمل ما في المرأة وجهها، نعم، فماذا إذا يجب ستره؟ أليس كذلك؟ طيب. لا مش ممكن، مش ممكن الآن. لما يجي زورك تتكلم أنت. تبارك الله فيك. سألناك ونسأل الجميع، ما أظن في خلاف هذه القضية، ما هو أجمل ما في المرأة؟ قلت العين. صواب نقول لوجوه عيناها. فمن أين أبحت إذا؟ من طريق بأنكرته علي أنت فلست منه، وأبحت لها أن تظهر أجمل ما في وجهها. أين هذا النص؟ إذا من فرق الباب سمع الجواب. أنت دخلت من باب المنطق والفلسفة، أجمل ما في المرأة وجهها، هل من قائل لا؟ كلنا نقول بلى. طيب، وأجمل ما في الوجه العينان، هل يجوز لها أن تكشف العينين وهما أجمل ما في الوجه؟ الجواب لازم يكون كل طرح لا. إذا ماذا تفعل المرأة؟ ما استطعت، ما استطعت يا أخي. أنا أقول لك مش مقصود أنا أتكلم وأنت تتكلم، وكلنا تكلمنا شو صار فينا؟ تعبنا. لا، إن نتكلم نتخارب. أنت بارك الله فيك وغيرك من المشايخ الأفاضل يفسرون للدين عليهم من جلابيبهم، أي يفطرن وجوههن أي بجلابيبهن، أليس كذلك؟ طيب. الله بارك الله فيك. ما يكون البحث قصدا شرع ظالم. نحن الآن ما انتهينا من الآية الأولى. حول النقطة يا أخي، خلصت من النقطة الأولى؟ لا، نفس النقطة الأولى. أنا أرى أنك يعني أشد حرارة من كلام صاحبك هذا. فإذا ما ليش أرد على من؟ أنا إلا فحسسك المجال. أنت ماذا تقول؟ هل أجمل ما في المرأة رجل أم لا؟ نعم. طيب، وأجمل ما في الوجه العينان أم لا؟ طيب. لكن قبل هذا ذكرتم ان يعني لو قلنا ان العبر الهدف من يعني من ستر المراه لوجهها او لحجاب المراه هو ان تسلم من الفتن لا تتكلم. انا ما قلت هذا، ما قلت هذا. لا اقول ما هي الحكمه من وراء هذا كله؟ هذا صادق لان اسالك سؤالا، لما سالت الشيخ هناك أجاب، فأنت موافقا الجواب ولا لا؟ ولا هاي طريقة الخفض ما نصل إلى النتيجة ولا يقينا إلى الفجر. فأنا أسأل، أجمل ما في المرأة ماذا؟ وجهها. وأجمل ما في وجهها عيناها. فمنطقكم هذا يوجب عليكم أن تقولوا لا يجوز المرأة أن تبدي من وجهها ولا عين واحدة، فهل أنتم قادرون لذلك؟ قل نعم، قل لا، لك الخيار. قلنا بنعم. لا، ما في إن. لا، في قول ابن عباس. اسمح لي يا أخي، الله يخليك، ما لنا بسبب الاحتجاج الآن. الآن بدنا نحرر ماذا تقولون وما نقول. بعد ذلك لازم الأمر الاحتجاج لما نقول أو تقول، هذه لها فترة لوحدها. فالآن أنت سئلت وأجبت، أجل ما في وجهها عيناها. إذا فسرتم بأن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وفيه عيناها، فهل تقولون بظاهر قولكم هذا أن تبيحون لها أن تكشف عينيها؟ لنقول أنها ما تكشف عينيها. يا أخي موجد، بارك الله فيك، موجد القضية، كل واحد يفضي بما يعتقد. أما لنقول أو إن كنا كذا أو إن كنا كذا، هذا معناه جدل. وهنا يأتي قوله عليه السلام، ومن ترك المرأة وهم حق بولي له بيت في وسط الجنة. فبارك الله فيك، اذكروا ما تعتقدون وما تدينون الله به، ثم انظروا اين انتم من الآية، هل اخذتم بها ام انتم من المخالفين لها مثلي كما تدعون؟ فمن اين اخذتم جواز ان تكشف المرأة عن عين واحدة بجلبابها او العينتين كلاهما؟ ما دليلكم في هذا؟ أنت اشترحت آلفا، أنت اشترحنا عنك فكأنك انتدى بلاجه وفيك شيء. لا تحضرنا جميع الأدلة التي يحتج فيها في هذا المجال. أنا أخي ما نجيب أدلة، أنا أريحكم عن أن تطلبوا مني أدلة أو أن أطلب أنا منكم أدلة، لكن أنا أحاججكم بمنطقكم وأقول منطقكم فلسفة لا يرضى الإسلام. وهذا السؤال من الأداء، لماذا؟ لأن الأخ الفاضل دخل في الموضوع كما يفعل غيره السويدي وأمثاله إلى آخره، أجمل ما في المرأة وجهها. نعم، وماذا وراء ذلك؟ إذا يجب ستر المرأة لوجهها، هذا هو الدليل؟ من قال أن الرأي هو الدليل؟ من قال أن الرأي هو الذي يجب؟ ولئن كان كذلك فلماذا تقولون بجواز أن تكشف المرأة عن عين واحدة وهو أجمل ما في وجهها؟ تناقض متنافس. ولذلك أنا أقول أن الشيء الذي تحتجون به علينا هو عائد عليكم مش علينا، أما نحن ما نقول بالفلسفة. طيب، الذي أفهمه من الشيخ أنتم سئلتم عن هذه المسألة فتكون شرعا تكشفوا بها، لكن خوفهم من الفتنة يجب أن تكتبوا. لا، ما أقول هذا. أو أنكم تفكرون أهلكم؟ كتابي بارك الله فيك مطبوع عدة صفحات، فصل خاص مشروعية سات الرأي، وأكدت في المقدمة وفي هذا الفصل أن الأفضل لكل أمرأة ولو كانت هولاء الأفضل لها أن تستر وجهها، لأن المثل يقول لكل ساقطة في الحي لاخضة. لكن أنا بقول أن نساء الصحابة والتابعين من بعضهم كانوا على يعني نوعين منهن، متشبهات بنساء الرسول عليه السلام التي كان لا يرى شيء من وجوههن، فكذلك كثير من فضيات الصحابيات، وبعضهن كن كشفات عن وجوههن، وما كان هذا أمرا مكرا، وهن يقررن أو يقررن على هذا العمل بمشهد من الرسول والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة. أبو حنيفة يقول بأنه ليس نهارا، والشافعي يقول كذلك، ومالك يقول كذلك، وغيرهم يقولون بأنه نهارا. إذا مثل في خلاف، فلماذا نتحمس ونعالج القضية بالمنطق الذي يعاكس المنطق مثله؟ وأنتم وجهتم بمنطقكم مش منطقي. أجمل ما في المرأة وجهها، نعم، فماذا يجب أن تستره؟ أجمل ما في وجه المرأة عيناها، إذا يجب أن تسترهما. لا، ما تستره، إيش هذا التناقض؟ والآية واحدة فهي يدنين عليهن من جلابيبهن. الآن يا ارفع هذا المنطق، هذا المنطق الذي يرد منطق مثله، وكون شو حجتكم علينا حتى نتناقش. يعني في الآية ما هي توجيهات حول الآية؟ قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثالثة أدنى لا تأظهروا لقلوبكم وقلوبهم. هذا تمام الآية، هذا الأمر السهل يرد عليكم بكلام من هو معكم في المسألة الأولى أو في الآية الأولى وليس معكم في الآية الأخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية تتعلق بحجاب البيوت، أما الآية الأولى فتتعلق بجلباب الخروج. فالجلباب شيء والحجاب شيء. فسألوهن متاعا، إيش معنى سألوهن متاعا؟ يعني يجي الرجل يدق الباب فتقول المرأة المتفسرة فتتكلم، ما تفتح الباب، ما ترفع الحجاب. فهذا هو الأدب الثاني الذي أدب الله به نساء المؤمنات وهن في بيوتهن. لأنهن في بيوتهن يكن متبذلات. أرجو الواحد حريتها لأنه ما في هناك أحد يراش رأسها وعرقها ونحو ذلك. فقال فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء جدار، أي من وراء ستارة، أي من وراء باب. هذا خلط عجيب بين الآيتين تماما، وكل من الآيتين لها موضعها. موضع الآية الأولى هو الحجاب إذا خرج، موضع الآية الثانية لا علاقة بالله بالحجاب بالجلباب، إلى علاقة بالحجاب وهو الجبال أو الستار إلى غيره. وهذا صريح في كلام ابن تيمية طبعا غيره من العالم. حج عليكم شو معنى الآية في القواعد؟ شو معناها؟ شو معناها مطلوب؟ ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات. إيش إيش المقصود بثيابهن؟ ثيابهن يعني القطع. أنت ما أمنت بقطع الوجه؟ أنت ما أمنت بقطع الوجه؟ أجل الثياب الشوك ما أمنت يا أخي بعد بقطع الوجه أنت؟ على قولكم أن المرأة ينبغي لها أن تستر وجهها، قلتم أن الأفضل لها أن تستر وجهها، فكيف ترى الطريق؟ كيف ترى الطريق على قولكم أنها ليس بجلبابكم وإنما بجلبابنا؟ ما هو إلا تكشف عينيه. أما بلغكم قول عليه السلام لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القبطان. الآن وأنا قد أجبتك لا تنتخب المرأة المحرمة، لكن غير محرمة ماذا تفعل؟ تنتخب النقاب غير الباب. ولذلك فأنتم تناقضون أنفسكم، لما نقول آية الباب تنص على وجود ستر المرأة، كبار مشايخكم يصرحون بهذا، يناقضون أنفسهم بأنفسهم. الجلباب لا يعطي ستر الوجه، وإنما قال بلسان عربي مبين كانت المرأة تمشي هكذا في الجاهلية كالعراقيات إذا رأيتمهن تلقي الجلباب على رأسها ناصيتها مكشوفة أدناها وحبيها ورقبتها، فأدبهن ربنا عز وجل فقال يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الإدناء يقول بعض أهل العلم، وهذه شبه فلسفة لكن المعنى واضح، مقول بالتشكيل يدنين. كم يدنين؟ يدنين هكذا مثل ما قال شيخنا آنفا، يمتع ترى الطريق، لكن هذا ممكن. إذا رأت الآن الطريق، كل كلامي هذا أولا لتحسوس شوية من حرارتكم وتحجزكم، لأن الآية توجب على المرأة أن تستر وجهها، هذا ليس بصحيح أبدا. الآية حج عليكم، وبخاصة إذا ظللتم تتمسكون في فلسفتكم. أجمل ما في المرأة وجهها، نعم التي ربنا خلق هذه فتنة الرجال وفتنة النساء، لذلك قال رسول المؤمنين يغضوا من أبصارهم واغتروا فروجهم، وخاطب النساء بمثل ما خاطب الرجال، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويغتروا فروجهم. أما أرى من الصواب في شيء الإصرار والمكابرة في الدعاء أن آية الحجاب تدل على وجود ستر المرأة لوجهها بتعليل أنه أجمل ما في بدنها. هذا لو سلم به وأخذ عليكم ما أوردناه، أجمل ما في وجهها عيناها. فإذا الآية شيخ سنة كذا خلصنا سؤال الآية كيف؟ ما هذا يا جماعة عملتم حمل القرآن؟ الآية ذلك أدنى أن يعرفنا، مش لا يعرفنا، هو اللي عرفنا بماذا؟ هو رجعت للتحريف، هو يقول ذلك أدنى أن يعرفنا مش أن لا يعرف له. هذا عجيب. ما تأخذ يا رسول الله هذا المثل إذا سألني الأحكام أيضا ما يدري يتكلم الآن فيه إحكام ورد عن عائشة رضي الله عنها تقول إن كانت إحدانا أثناء وهي محرمة إذا مر بنا الرصبان أثناء إحدانا ثمارها على وجهه يعني ما أدري نفس الحديث كان حكم الله يا جماعة. هل هذا يدل على الحرية؟ أنا أفعل هذا من شيء قلت لكم وهذا هو الأفضل والأشرف. إيش هو هذا الحديث؟ يعني ألا يدل على وجوب المثل؟ ما وجه دلالة الوجوب؟ هل هو أمر من الله أو رسوله أم هو فعل؟ هو فعل الصحابية وأقرها الرسول. اسمع بارك الله فيك. إذا الرسول فعل فعلا الرسول فعل فعلا كان يدل على الوجوب قد يكون يعني قد لا أتذكر إذا فعل فعلا يعني أفعال الرسول وأقواله قد تكون لها خمسة أوجه إما ركبت مع الفعل قول والبحث في الفعل دون قول يعني أنتم تجيبوا المشاكل بألسنتكم. أنتم تقول أنا بسألك عن الفعل فعل الرسول الشيء يدل على الوجوب ترجع بتفكر بتقول أفعاله وأقواله. يا أخي سيعود سؤال كنت في حل منه أقواله كلها تدل على الوجوب. قال عليه السلام آنفا ذكرنا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا قول أدل ذلك على الوجوب. طيب كان يصلي ركعتين هل دل ذلك على الوجوب؟ فكيف تستدلون؟ والغريب مش أنت اللي تستدل ولا مؤاخذة لأنه أنا ما أدري أنه لك تآليف ولك اسم في المجتمع الإسلامي الآخري لكن كبار علمائكم مثل تويل وغيره يستدل هذا الحديث على الوجوب. شو وجه الدلالة يا أخي؟ الوجوب يدل عليه أمر الرسول عليه السلام بعد أمر الله عز وجل بالشيء والأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة. حتى الأمر نفسه مش دائما يفيد الوجوب لكن إذا جاء أمر ليس له قرينة يصرفه من الوجوب إلى السنية أو الاستحباب فإن ذاك يقال إنه للوجوب. لكن الفعل كيف تستدلون بفعل السيدة عائشة على الوجوب وأنا أفعل هذا قلت لكم فعلي هذا ما يدل على الوجوب لكن يدل على الأفضلية فاستدلوا بأشياء في حجة غانا. وهل فعلكم يا شيخ صليل الشيخ أنها تقول هكذا هذا الذي يعني ترونه ولا تقول هكذا؟ هذا لا يمكن هذا مستحيل رب العالمين يعمل الطريق على النساء لذلك أنتم تشعرون بهذا ولذلك قال صاحبك آنفا يفتح من تفتح من الجلباب بمقدار العين يعني ما تتصور بإمكانية مشي المرأة لقضاء حوائجها وذهابها إلى حقلها وجن الثمار وما شابه ذلك هذا أمر مستحيل. أنتم تظنوا أن النساء المسلمين مثل ما يذهب المثل للنساء بعض الأمراء الأشراف كانوا بس مرفهين ومتركين في العروش وفي القصور لأجل استمتاع بهن. النساء المسلمات إذن أعمال في الحقول في الشرارة طرقات في شراء الحاجات الأغني كيف تتصورون أن يمكن هذه المرأة تنطلق وقد سبلت الجلباب على شعرها على وجهها هذا مستحيل. لكن الحافل عندنا يا شيخ الحافل زعل هنا أن المرأة كثير في الطرقات في الشوارع وهي متغطية تماما لكن في غطاء خفيف لا شيء لا شيء هذا عندنا موجود مهما نحكي بمعنى الآية مش هذه الآن أسرق جوالا هذا العطاء اللي اسمه المدين هل هو شفاف يعني ترى المرأة الطريق ولا يرى وجهها ايش تسمونه مهما نسميه المدين طيب المنبيل هذا ذكر في الآية؟ لا لا لا نحكي عن المنبيل، نحكي عن الجلابيب يدنين عليهم من جلابيبهم. ليس سجالكم بالمنبيل الذي غبض في مراعب، وليس سجالكم بالمنبار الأسود المنبار هذه، لأن هذه كلها أشياء حديثة. سجالكم بالجلباب، وبقوله تعالى يدنين عليهم من جلابيبهم، سجالكم خطأ. أما أن المرأة بإمكانها أن تسجل على وجه منبيلا فلا طريق ولا يرى وجهها، هذه بضاعتنا نحن السوريين والألبانيين وإلى آخره، ما بحاجة تذكرنا الشجعان من نساكم، لكن رحتنا إيش معنى يدنين عليهم من جلابيبهم. لم يكن المنزيل في ذاك الزمن، ولئن كان موجودا لم يذكر لا في الآية ولا في الحديث. كل ما ذكر لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس الخوازين، وهذا يجري إلى أن نذكركم بشيء. أنا اعتمرت قبل أن أطوف على الجدار، أنا وزوجتي، وربما تشاركني الآن بهذه الملاحظة، أجد النساء العرب هذه البلاد كلهن إما متنقبات وإما محرمات أو ساجلات المناديل كما قلنا. لما؟ من تشددكم في الموضوع مع اتفاق علماء المسلمين جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تسطل وجهها بالمنديل في صدر، هذا الصدر هو اللي جاء في حديث عائشة، أما أن تشد المنديل على رأسها وتسطلها على وجهها فهذا كالانتقاد. من فعلت ذلك وجب عليها فدو عند كثير من العلماء. فلماذا هذه الظاهرة؟ يقول ابن القيم رحمه الله وحديث المنتقبة ليس فيه دلالة على أن تكشف المرأة وجهها. الله يهديك. يقول بل تغطي. الله يهديك. صارت مطريقة وصرت مغربا شتان بين المشرف والمغرب. طيب. أنا نحكي عن المحرمات. أيوه هذا كلام ابن القيم عن المحرمات. حبيبي ابن القيم يقول أن ما في دليل أنه غير المحرمة تكشف عن وجهها. لا، الكلام عن المحرمة أنها تغطي وجهها. وقد ذكر هذا في بداية الفوائد. يا أخي أريد تتفاجئ. ما تعلمون أنكم كنتم هكذا بيتسرع؟ لا لا يعني اسمع يا أخي. تفضلي. أنا ماذا أقوله؟ أنا بصبر مشان أنت تتكلم. ما الذي قلته أخي؟ تقول يا شيخ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تلبس القفازين وأن تنتقب. تقول وكيف وأنت ترى الحاجات والمعتمرات؟ وبعضهم ينتقل أو يغطيها وجههن بهذا المنديل، فتقول ما الذي حملهن على هذا الفعل اللي هو تغطية الوجه أو السن أو المشان بصام الصريح؟ يجوز هذا تغطية الوجه؟ تغطية الوجه تجوز. أما بكون عن توجيه الآن عن النقاط شخص الشيء أنت زمعت بين اثنين شخص لا يا المنديل أو الانتقاب. الله يجيك. المنديل غير السدم. أنا الآن ذكرت سدم وقلت منديل شد ما يجوز، الانتقاب ما يجوز المحرمة. أنا ذكرت ثلاث أشياء، ولذلك هلا أنا شفت أنك أنت بتستعجل مثل غيرك. كلام ابن القيم لا يعالج المشكلة. أنا بقول ليش النساء العربيات هن حاجات أو معتمرات يتنقبن أو يتمندلن، مش يسدلن يتمندلن. أنت بتقول ابن القيم قال كذا، نحن فهمنا من المنزيل يا شيخ إذا ما معروف عندنا. وقلت لنا قصدك بالمنديل هو أن تضع المرأة أو أن تسد المرأة غطاء على وجهها، هذا ما قصدناها. قصدنا بالمنديل يعني ذكرت الأشياء. أما أنت شوفنا أنا ما أسأل أنا ذكرت ست أشياء وهو الأول السبب، قلت بالمرأة وقلت لشيخنا على ذلك حديث عائشة أليس كذلك؟ خلصنا من السبب، أي المرأة المحرمة تسدل لكن لا تشد على وجهها، فالمنبوذ يشد هنا على الجبهة وينزل يسدل على إيش الوجه، هذا لا يجوز بالاتفاق، بالأولى لا يجوز بالاتفاق. فقلنا أنفا متسائلين مذكرين فقط لماذا هذا؟ أجاب الأخ الفاضل هنا من التشبث، وهذا هو فعلا لماذا؟ لأن النساء العربيات في هذه البلاد ما يسمعن إلا أن وجه المرأة عورة وهي لم تسره، وأنا أعتقد ما تناني الإنسان أن يكتب لما يسمعين، لكن يجب أن يعالج الواقع، فلان وفلان وفلان من المشايخ يحجون وهم ينصرون الحمد لله يرون النساء وهن يطوفن ويسعين وهن متنقبات أو متمندلات يعني شابات من دين، كلما تذكر أن وجه المرأة عورة يجب أن يكرم معه، إلا المحرمة فلا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تشد من دين. هذا الذي يقوله، فكلام المقيم ليس له علاقة بهذا الكلام. احنا بس لما سألت عن المرأة التي تضع على وجهها وقلت المنديل، يعني ظن الإخوان وكلامنا كنا نظن أن المنديل ليس هو ما يشد المرأة. أنت عارف لا تحشر الإخوان معك، هذا رأيك؟ لا أظن أن الجميع يأخذون بهم خيرا، هذا خطأ. الآن وضح لك أنه ما في أشياء، بس فيه إشكال عندي، إيش الدليل على عدم شد المنديل يا شيخ؟ يعني لماذا المرأة لا تشد المنديل؟ لأنه ما هو رجول عن الانتقاب، يعني هو المنديل هو نفس الانتقاب؟ اسمع هذا أبيض، وهذا هو الخطأ. اسمع الآن، إذا فعلت هكذا يجوز؟ لا نحن نعلم الحمد لله هذا لا يجوز، أما هذا يجوز. مثل كيف مثل من يسأل هل يجوز المحرم أن يضع القلنس على رأسه؟ ما تقول هكذا، أنا أسألك أن يضع القلنس على رأسه لا يجوز، يقال أن الرسول لا لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البران، ما قال؟ بلى. فيجوز أن يضع العمامة على رأسه؟ لا، ما إذن أشكل عليك اللفظ، تركنا قضية اللفظ ورجعنا قضية العمامة. طيب، فهل يجوز أن يتغطى بخيمة أو بالمظلة يسمى اليوم الشمسيين؟ يجوز لماذا؟ ليس بليل، وهذا كذلك هذا سبل وليس ليسر، هذا هو. كنا لو رجعنا إلى الانتخاب، هذا انتخاب يجوز؟ لا، للمحرم لا يجوز، هو بحثنا في المحرم. وهكذا ما هل يسمى لغة الانتخاب ولا ما يجوز؟ طبعا يسمى انتخاب، ما يجوز، ما يجوز. شو يسمى؟ ما نسمي الانتقاب، ما الذي يسمى هذا؟ لجام لجام يجوز؟ وهكذا أبادي الثاني هكذا يجوز؟ لا والله السلام عليكم. لكن طيب ومن السلام هل يجب عليها؟ لا ما يمكنك. هل يجب عليها يعني تفكر لها؟ أنت نقول تحققت الكثير، أنا أخذت بيها مثلا الثانية في الاتجاه، يعني جميلة أنها في الوقت يجب على حديثكما أن يعود يعني يبغى لا أي قال يهرب المستثمر على التي خانت في أما يخشى أن تحقق الجسم ويخشى أن لا تحقق، فلماذا تغير على الناس في ما حرم الله ولا رسول الله؟ هذه النقطة يلجأ إليها العاجز، إنما لا يجد الدليل أن يلزم بالله المشرم أن تستر وجهها فقال فنظام إلى هذا النظام وقل يهود لكن يقول الأول من إيش قلتم فيه في حالة كون محرمة محرمة إيه نعم هذا عجب أن يقال هذا الكلام ما قلت أنت آنفا حديث عائشة أنها كانت في الزور ما كانت محرمة لماذا لم يقل هذا إلى الزور هذا هو الطريق وليس بالانتخاب أو شد المنديل إن كان عند البدوية منديل. ردنا أو كيف نوجهنا حول قضية قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ألا نجد هنا دلالة على أنه إذا كان المرأة مأمورة أن لا تضرب بأرجلها حتى لا تفتن المرأة فلا يكون من باب أولى لإحسان الناس وما صنعه الخالق في المرأة وجمال كبير فتكنسين ذات الفتنة المصنعة على الفتنة التي خلقها الله. أنا الآن أكثر لما يذكرون هذا القياس أقول الآن ألا يمكن أن يكون رجل أجمل من المرأة؟ طيب أيدل على هذا اللي.